يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ما كنتم ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.